بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قواعد في قواعد هامة في الأسماء والصفات. في القاعدة الثانية الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. قول المؤلف رحمه الله تعالى الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. الفرع الثاني من القاعدة الثانية. فالقاعدة الأولى في الأسماء والصفات وجوب الإيمان بنصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته من غير تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا تشبيه، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تحرف ولا يغير معناها، وإنما هي نصوص واضحة معناها معروف، يجب الإيمان بما دلت عليه. وهذه قاعدة مهمة، خشية من تحريف الأسماء والصفات، تبديلها، تفسيرها بتفسير غير مناسب لها، لأنها جاءت بألفاظ عربية صريحة واضحة المعنى: ليس كمثله شيء، هذه واضحة. وهو السميع البصير، سميع جل وعلا، بصير جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، واضح المعنى. وهكذا سائر الأسماء والصفات. فهذه القاعدة الأولى: وجوب الإيمان بالأسماء والصفات على نحو ما دلت عليه من غير تحريف ولا تفسير ولا تشبيه ولا تمثيل. القاعدة الثانية في أسماء الله جل وعلا، هذا عنوان عام. القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، وله الأسماء الحسنى جل وعلا. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى وتدل على معنى حسن، ولا يتطرق إليها أي نقص أو خلل أو تحريف أو تبديل، ما يتطرق إليها شيء، معناها واضح، ولا يتطرق ولا يلزم منها وجود نقص أبدا، بخلاف صفات المخلوق. فصفات المخلوق قد تكون حسنة لكن يترتب على وجودها معنى نقص المخلوق وقصوره. مثال ذلك: مثلا كل واحد منا يسره أن يولد له، الذي يولد له أحبه، يحب هذا كل واحد منا لنفسه، ولا يحب أن يكون عقيم لا يولد له. هذه صفة حسنة في المخلوق، كل يحبها، لكن لما وجدت في المخلوق؟ لأنه يلزم من وجودها نقص، ما وجدت إلا لوجود النقص، لحاجة المخلوق إلى الولد، والله جل وعلا غني عن ذلك. وهكذا فصفات الباري جل وعلا كلها حسنى، لا يترتب عليها أي نقص. الكتابة في المخلوق حسنة، لكن لما يسر بها كل واحد منا؟ لأنه ينسى ويضيع، ما يصلح يعتمد على حفظه، يحتاج إلى الكتابة، فما احتاج إلى الكتابة إلا لصفة نقص فيه وهي النسيان. وهكذا فصفات الباري جل وعلا كلها حسنى، ولا يتطرق إليها أي نقص. فالقاعدة الأولى عرفناها فيما مضى. والفرع الأول من هذه الأسماء، أسماء الله كلها حسنى، هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني ما نحن بصدده الآن، وهو أسماء الله غير محصورة بعدد معين. هذه مهمة، لأن البعض قد يفهم من بعض الأحاديث أن أسماء الله معدودة 99 اسما، أسماء الله غير محدودة بعدد. قد يقول قائل: ما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ألا يدل هذا على حصر أسماء الله الحسنى في 99 فقط؟ نقول: لا، لا يدل. لما؟ أولا، أنه ثبت في السنة الصحيحة أن لله جل وعلا أكثر من ذلك. وما هو هذا الثابت؟ ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله جل وعلا استأثر عنده بأسماء حسنى له لم يطلع عليها أحدا من خلقه الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد تحت العرش ليشفع للأمة عامة للعباد لأهل المحشر، يفتح الله جل وعلا عليه بمحامد يقول: لا أحصيها الآن، أو لا أحفظها، أو لا أعرفها. ثناء على الله بأسماء حسنى لله. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يعني هذا الدعاء، فإنه يجلو بإذن الله الحزن والهم والغم ويقضي الدين بإذنه تعالى. فأسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين. وسيأتي الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم، اقرأ. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، وهو في مسند الإمام أحمد وفي السنن. نعم. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. لا حصره ولا الإحاطة به، لأن الله استأثر به، يعني علمه جل وعلا واستأثر به، ولا يطلع عليه إلا من شاء من خلقه. فهذا دليل على أن أسم الله غير محصورة بعدد. نعم. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن معنى هذا حديث صحيح ولا مطعن فيه، لكن انتبه لمعناه، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. إنما أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات باب لله 100 اسم غير واحد، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها وغيرها في الصحيحين وغيرها. نعم. إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن من أسماء الله 99 اسما، من أسماء الله 99 اسما رتب عليها فضل، هذه 99 رتب عليها فضل، من أحصاها دخل الجنة، لأن فيها أسماء لله جل وعلا ما يمكن يتطرق إليها المخلوق بالإحصاء، وإنما هذه التي ممكن أن تحصى جعلها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة، هذه 99، وأخرى ما كلف الله عباده بإحصائها لأنه استاثر بها في علم الغيب عنده. إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، ونظير هذا أن تقول رحمه الله ونظير هذا، يعني مثل هذا الحديث في كلام الناس بعضهم لبعض له مشابه، وليس المراد بهذا معناها الحصر بأسماء الله 99، وإنما معناها أن من أحصى هذه 99 دخل الجنة، ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. هذا إيضاح منه رحمه الله لهذا الحديث، يقول يجوز أن تقول عندي 100 درهم للصدقة، وليس رأس مالك 100 درهم فقط، عندي 100 درهم للصدقة، 100 درهم معدة للصدقة، وغيرها كثير والحمد لله، مثلا ما محصور في هذا. أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، له رتب الله جل وعلا على إحصاء هذه 99 دخول الجنة، وأسماء الله كثيرة، والمعنى واضح. وحديث الأول أسألك باسم، اللهم أسألك باسم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، والمراد الكتاب الكتب السماوية التي أنزلها الله جل وعلا، وهي 4 المعلومة عندنا التي ذكرت في كتابنا، 4 كتب غير الصحف، صحف إبراهيم وموسى، إنما الكتب 4، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، هذه كتب أنزلها الله، والله جل وعلا تكلم بها، وسمعها جبريل من ربه تبارك وتعالى، ونزل بها جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بالقرآن على محمد، ونزل بالتوراة على موسى، ونزل بالإنجيل على عيسى، ونزل بالزبور على داود، كل نبي هذه الكتب 4، ونؤمن بأن لله كتب أنزلها لكن ما نعلمها، وإنما الإيمان بهذه 4 التي ذكرها الله في كتابنا، ثم الإيمان بالثلاثة عن 4 تختلف. الإيمان بالثلاثة نؤمن بأن التوراة كلام الله نزل على موسى عليه السلام، وأن الإنجيل كلام الله نزل على عيسى، وأن الزبور كلام الله نزل على داود عليه الصلاة والسلام. لكن جاءنا اليهودي بنص قال هذا في التوراة، تؤمنون به؟ نقول لا ندري، لا نؤمن به ولا ننكره، إنما نؤمن بأن التوراة كلام الله نزل على موسى، لكن ما يلزمنا التفصيل، ما يلزمنا، لأننا لا ندري، حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا. لكن إذا قال لنا المعلم مثلا أتؤمنون بأن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كلام الله، نقول نعم نؤمن بهذا ويلزمنا الإيمان. فالإيمان بالكتب الثلاثة إجمالا، والإيمان بالقرآن تفصيلا. نؤمن بآياته وسوره وجميع ما فيه، لأن الله جل وعلا أنزله وحفظه من التبديل والتغيير والزيادة والنقص. فالإيمان بالكتب الثلاثة إجمالا ولا يلزمنا التفصيل، والإيمان بالقرآن إجمالا وتفصيلا. إجمالا لأن الله أنزله على محمد، وتفصيل بآيات القرآن كلها نؤمن. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، لأن الله جل وعلا يطلع من شاء من عباده على ما لم يطلع غيره عليه، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما علمته أحد. أسألك يا ربي بالأسماء التي استأثرت بها ولم تعلم بها أحدا من خلقك إلى الآن، أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الدعاء. فهذا الفرع الثاني من القاعدة الثانية في أسماء الله، أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، ولا يرد أي إشكال في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نقول هذه الأسماء 99 ثوابها واضح معد مبين، من أحصاها دخل الجنة. وهناك أسماء أخرى ما كلف العبد بإحصائها ليدخل الجنة، وإنما تكفي هذه 99 إذا أحصاها ودعا الله بها وسأله بها وآمن بها واعتقدها ولم يحرف ولم يؤول، فإنها تكون سببا لدخول الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث في المسند اللي قرأته عليكم، في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.